السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم، تقدم معنا عدد من العلامات والدلائل التي تدل على قرب نهاية العالم، تحدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما يختص بالفلك، منها ما يختص بطبائع الناس وأحوالهم، منها أمراض تظهر في آخر الزمان. لا نزال نسبح في أشراط الساعة وعلاماتها، لكننا اليوم سنتوقف وقفة يسيرة لنشرح لماذا نتكلم عن أشراط الساعة. نذكر شيئا من القواعد الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة في التعامل مع أشراط الساعة، لعل الله تعالى أن ييسر لنا أن ينتهي عنا العالم وهو راض عنا. نحن في هذه الحلقة نفصل هذه القواعد، يسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبة، لا يزال كلامنا حول ما يتعلق بالقواعد التي نستطيع بها أن نتعامل مع أشراط الساعة. المشكلة أن القضية أصبح فيها يعني كثير من اللبس، وأنا قرأت بعض الكتب التي تتكلم عن أشراط الساعة أو تتنبأ بما يقع في آخر الزمان، فرأيت من ذلك أعاجيب. سوف أقرأ عليكم شيئا منه بإذن الله تعالى. أنا أرحب بكم في حلقتنا هذه أيضا حول نهاية العالم، ورحب بالشباب الذين معي، والله يجزيكم خير. معنا اليوم الأخ منصور وسلطان، جديدين علينا اليوم، الله يحييكم ويجزيكم خير. كنا تكلمنا في حلقة سابقة أن من العلامات التي تقع في آخر الزمان علامات متنوعة، فيها يعني ما هو محبوب إلى الإنسان وما هو مبغض إليه إلى آخره. هناك أيضا عدد من القواعد التي نستطيع بها أن نتعامل مع أشراط الساعة. من ضمن هذه القواعد مثلا أن يكون الكلام منضبطا ومنساقا فقط على الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز له أن يأتي بكلام من عنده. لا يجوز أن نستدل على أشراط الساعة بالرؤى والمنامات. مثلا واحد رأى في المنام أنه سيقع كذا وكذا وقال والله هذا من أشراط الساعة، أو مثلا جاء إليه أحد في المنام وقال له إن هذا الشيء من أشراط الساعة فصدقه، لا، يعتمد فقط على الكتاب والسنة في ذلك. كذلك من أهم القواعد في هذا أن أشراط الساعة بعضها قد يقع قريبا جدا من الساعة، وبعضها قد يقع بعيدا عنها. لذلك يعني ممكن يقع علامة من علامات الساعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ممكن تقع علامة من علامات الساعة مثل ما ذكرنا لما قال عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل، أين؟ في بصرة. هذه النار خرجت عام 654 للهجرة، 1256 للميلاد، يعني خرجت 654، نحن اليوم 1430 أو 31 أو 32، يعني صار الآن كم؟ تقريب من 400 تقريبا 800 سنة تقريبا خرجت، ومع ذلك إلى الآن الساعة لم تقم. ففي بعض علامات الساعة تقع قبل الساعة بوقت يسير، وبعضها بوقت طويل، لكن كلها تدل على قرب قيام الساعة. هذه أيضا من يعني من القواعد المهمة. وقع عند عدد من الناس اليوم تنزيل خاطئ لبعض علامات الساعة. أنا قرأت كتابا يتكلم عن أشراط الساعة، وذكر قال مؤلف الكتاب يقول: وقد وجدت في مخطوطة في كتب خانة إسطنبول مخطوطة. ما هي هذه المخطوطة؟ قال: حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يا أخي تضحك لما تقرأ هذا الحديث، أنا سأقرأ عليكم شيئا مما ورد لأجل أن تعلموا فعلا أن أعدادا من الناس اليوم عندهم أنواع من التلاعب مثل هذه النصوص. تجد أن هذه النصوص إذا قرأتها ليس لها أي دخل فيما يتكلمون به. يقول: وفي عقود الهجرة بعد 1300 يخرج رجل يكنى ناصر يدعوه العرب شجاع الدين، ثم قال: ويريد الله لمصر له نصر، ويخرج رجل أسمر سادة أبوه أنور. تكلم عن أنور السادات، تكلم عن الناصر جمال عبد الناصر. ثم قال: وفي عراق رجل متجبر في إحدى عينيه كسل قليل اسمه من الصدام، وهو صدام لمن عارض. الله أكبر. هذا الحديث رواه أبو هريرة طبعا، يعني شوف الآن كيف يلف ويلوي أعناق النصوص لأجل أن يحاول أن يثبت أن كل ما ترون الآن جمال عبد الناصر، أنور السادات، صدام إلى غيره، يحاول أن يثبت صحيح أن كل هؤلاء يا جماعة تراهم من أشراط الساعة. طبعا أحيانا لما يقول مثل هذا الكلام يجد عند الناس رواجا، ويبدأ الكتاب بدل ما يباع من مثلا 1000 نسخة يباع من 1,000,000 نسخة، لأن الناس يقولون يا أخي كل هذه أحاديث ما كنا نعرف عنها. وإذا رأيت الرجل يتتبع الغرائب من الأحاديث فاتهمه بالكذب. إذا كان يأتي بأحاديث عمرنا ما سمعناها، لا عرف أبو بكر ولا عمر ولا البخاري ولا مسلم ولا لا الصحابة ولا رواة الحديث، أحيانا تكاد أن تجزم أنه يكذب فيها. ثم يقول في هذا الكتاب، يقول وفي عقود الهجرة 1400 تخرج زانية اسمها أمريكا تراود العالم يومئذ في الضلال والكفر، يقول يملكون كل القدس والمدينة وكل البلدان إلى آخره. يا أخي تعجب من جرأة هذا المؤلف الذي يكذب مثل هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام. طبعا أشراط الساعة لا يجوز أن يعتمد فيها على مثال هؤلاء، يعتمد فقط على الكتاب والسنة، ماذا قال الله، ماذا قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يعتمد عليه. والمشكلة أنك إذا حدثت الناس بأحاديث مثل هذا يضحكون عليك، ويبدأ من يريدون أن يشككوا في الإسلام يبدأ يضحك عليك وعلى الأحاديث التي عندك. لذلك يا جماعة ترى من أكبر الأخطاء التي تتبع رواية الأحاديث الضعيفة أنها تفتح مجال للمشككين في الإسلام أن يطعنوا فيه، ويبدأ كل واحد يطعن في الإسلام ويقول يلا هذا رسولكم يقول أمريكا، ويضحك ولا يدري أن هذا الحديث أصلا وحديث مكتوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يجوز في أشراط الساعة أن نقول على الله بغير علم، يلتزم بالكتاب والسنة. كذلك لا يجوز مع وجود أشراط الساعة أن نترك العمل المشروع أو نعمل عملا غير مشروع. يعني مثلا لو جعل الإنسان يقرأ مثلا كتاب عن أشراط الساعة، ثم قرأ مثلا وفي آخر الزمان تتقارب الأسواق، فنظر فإذا في شارعهم كان قبل 30 سنة سوق واحد الآن صار في 10 أسواق، قال في آخر الزمان يكثر فيهم السمن، فنظر فإذا نسبة اللي عندهم بدانة مثلا في البلد من البلدان تصل إلى 70% 80%، وفي العالم يصلون إلى 60%، قال والله كثر السمن. ثم قال وفي آخر الزمان يتقارب الزمان ويصبح الوقت يجري بسرعة، قال ها إيه والله نحن يا جماعة في آخر الزمان، في آخر الزمان أحسن، بدأ يطبقها على الواقع. بعدين قال إذا أنا أتزوج ليش، أنا أبني بيت عشان إيش، ما هو الساعة خلاص قاب قوسين أو أدنى، ليش يا أخي إذا أنا أروح أشتغل وأجمع فلوس وأبني بيت وأتزوج ثم تقوم علي الساعة فجأة، أنا يا أخي يمكن أتزوج وبعدين أرزق بأول ولد وقامت الساعة، ماذا أفعل به الولد، إيش أفعل بأمه، البيت اللي أنا تعبت عليه جاءت الصيحة وانهدت الجبال وانقلبت السماء وصارت البحار مسجرة والجبال كالعين المنفوش، بيتي ما الذي سيحصل فيه، لماذا أتعب نفسي، تدري خلني جالس وأنتظر قيام الساعة. بل إن بعض الناس يعني بلغني عنه يعني بسند صحيح أنه باع بيته وباع سيارته وجلس هكذا في مكان ينتظر قامت الساعة قامت الساعة. وهذا يا جماعة صحيح وترك العمل، وهذا يا جماعة لم يكن منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا منهج أصحابه يا أخي. بل كان عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكان عبد الله بن عمر يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني كان الصحابة يعملون للدنيا كأن الواحد سيخلد فيها. يا أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يموت وترث كل زوجة من زوجاته، توقعون كم؟ كان تاجر وكان معروف أنا من الأغنياء، من الأغنياء جدا، ورثت 4,000. كم 4,000؟ يلا 4 مليون. أنت تاجر 4 مليون، يعني عنده 4 زوجات. تعالوا نحسب ثروته الكاش اللي عنده، كل زوجة من 4 زوجات أحسن 16 مليون اللي هو إيش؟ للزوجة لا مش للزوجة، للزوجات الأربع اللي اسمه إيش؟ سدس الثمن. الثمن الثمن للزوجات، شيل الأولاد والبنات، البقية للأولاد والبنات. حتى تحسب ثروته أضرب 16 مليون 16 مليونا أضربها في 8 يطلع عندك هاي 80 6 48، يطلع عندك 128 مليون. هذا في وقته يا شيخ يعني كبير جدا. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة. الله. وعبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، وأحاديث فضل عثمان وفضل عبد الرحمن بن عوف وكلاهما من التجار. فدل هذا أنهم يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالزهد في الدنيا، ومع ذلك يجمع المال لكنه يتصدق ويستعد للآخرة، ولو قيل له ستموت غدا قال والله أنا صح سأفارق أولادي وغير، بس الحمد لله زكاتي مطلعها، صدقاتي أصرف منها، بنيت مساجد، صح عندي فلوس لكن الحمد لله ما قصرت. يجمع بين الدين والدنيا. أحسنت، يجمع بين الدين والدنيا. لذلك في أشراط الساعة لما نتكلم عنها، وأنا أرجو يعني ممن يشاهدنا الآن من إخوتنا وأحبتنا يعني ألا يقول في نفسه والله يا أخي العريفي في برنامج نهاية العالم تكلم عن أشراط الساعة وقرأنا كتابه بعد نهاية العالم وشفنا أن الساعة قريبة وكذا، يا أخي بلاش أكمل الجامعة اللي أنا أدرس فيها، خلاص يا أمي أنت خطبتي لي فلانة، خلاص قولي لهم والله إحنا ما نريد أن نتزوج، زوجتي حامل خلاص يكفينا هالولد، أرجوك لا تجي بين غيره، بكرة تقوم الساعة ونتورط. المودع. لا هذا مودع. لا الأصل أن نتعامل مع أشراط الساعة لأنها معلومات شرعية غيب سيقع، لكن ما نجزم أن سيقع اليوم ولا غدا. تزيد الإيمان يا شيخ. أحسن. معرفتها وكذا. أحسنت، هي أيضا تزيد الإيمان وتحدث في القلب نوع من القربة للآخرة والاستعداد لها. ما يقول الواحد والله الآخرة متأخرة والواحد خلى يستمتع، نقول لا ترى أشراط الساعة وقع أكثرها، ممكن تقوم الساعة عليك مثل ما قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ. ومثل ما قال الله جل وعلا، الله تعالى يقول لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، بغتة ممكن تقع في أي لحظة، لكن مع ذلك نقول نؤمن بها، لكن ما يمنعنا من العمل، من الاستمتاع بالحياة، من الجنب دون حياة منصوب. الشيخ كأنه كان يحسب فيه تناقض يعني تقول أنه قريب وكذا، لكن النار اللي حصلت في 654 هجرية ونحن الآن في 1431 ففي مفارق عجيب، أنه كيف أنه نقول قريبة جدا وإحنا أحسنت سنين أحسنت. هذا سؤال رائع كروعتك، جزاك الله يجزاك. أنا بعطيك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وحلق بين الوسطى والتي تليها من قبل الإبهام، كذا قال كهاتين. النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة أو أوائل الحادي عشر للهجرة، يعني مات الآن من 1420 سنة زين، ومع ذلك يقول كهاتين. نعم. طيب ما أنت يا رسول الله الآن مت من 1420 سنة وإلى الآن ما بعد وقعت الساعة. عندما نتكلم عن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بعثته من علامات الساعة، سأعرض لكم صورة تبين لكم ذلك، لكن دعني اليوم لن أعرض الصورة حتى ما نحرقها علينا، لكن بشرح لكم الآن. لما أقول لك مثلا أنا الآن بين مكة والرياض كم كيلو تقريبا؟ 900 كيلو مثلا. لو اتصلت بك الآن محمد وأنت أنا في الرياض واتصلت بك قلت لك ها طلعت من مكة، قلت إيه كم باقي لك؟ قلت باقي لي كثير 800 كيلو. ثم اتصلت بك بعد مثلا 6-7 ساعات أو 7 ساعات قلت لك وين؟ قال قلت أنت لا أنا قريب بقي لي 200 كيلو. هل سأقول لك كذاب لأن 200 كيلو كثير، ولا أقول لك صدقت أنت قريب؟ هو صدق قريب النسبة وتناسب هي. أحسنت، لأنه بالنسبة إلى 900 تعتبر 200 قريبة، قربت. نعم صح. بينما لو أنه طالع مثلا من مدينة قريبة من الرياض ب 200 كيلو واتصلت له قلت وين؟ قال بقي لي 150 كيلو، قلت يا أخي بعيد إلى الآن. ليش؟ لأني نسبتها إلى 200. إلى 200. كذلك عمر الدنيا، عمر الدنيا منذ أن خلق الله تعالى آدم، قال إبليس لما قال الله تعالى له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى قيام الساعة أبقني حيا، ما يقبضني ملك الموت حتى أهلك العباد إضلالا وإفسادا. فقال الله تعالى إنك من المنظرين، وبدأ حساب الدنيا من آدم إلى قيام الساعة. افرض أنا ما أدري طبعا كم، ما حد يدري كم عمر الدنيا يعني، لكن افرض أنها مثلا مليون سنة مثلا، ثم مليون سنة تمشي ويبعث آدم ثم نوح ثم يبعث من جاء بعدهم الأنبياء وإبراهيم وموسى وعيسى ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى قبله 900,000 سنة فرضا أو 990,000 سنة ولم يبقى إلا 10,000، فقال بعثت أنا والساعة كهاتين، أليس نقول فعلا صحيح؟ ولا لا؟ لأن بالنسبة إلى المليون سنة اللي راحت ما بقى شيء على الساعة. فهذا الآن في الأشراط التي ذكرت سأربطها الآن، نار الحجاز سأربطها مع هذا، لكن بعد هذا الفاصل أيها الإخوة والأخوات فلا تذهبوا عنا. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. أشراط الساعة التي تقع سواء التي وقعت وانتهت أو التي لا تزال تقع، هذه الأشراط نحن نجزم أنها إن صحت بها الحديث أنها تقع وسوف يقع مثيلها أيضا، لكن كما ذكرنا قبل قليل يا شباب لا يستطيع الإنسان أن يجزم بالشيء إلا بناء على دليل. وكذلك السؤال اللي سألته أبو مروان، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، مع أنها وقعت عام 654 للهجرة 1256 للميلاد، لكن مع ذلك تعتبر من أشراط الساعة لأنه مضى من عمر الدنيا شيء كثير جدا. بل الآن الذي يتكلمون الآن بعض الأحافير التي وجدت لحيوانات قديمة وغيره، يعني أحيانا تقرأ في بعض التقارير المتعلقة بها يقول لك والله هذه الأحفورة من ديناصورات عاشت قبل 200,000 سنة، كذا بهالرقم 200، ما يقول قبل 200 سنة، 200 سنة ليست بشيء، 2000 سنة عدد قليل، يقولك 200,000 سنة دلت هذه الأحفورات عليها. فعمر الدنيا لا يعرفه إلا ربنا جل وعلا، ولا يعرف متى خلق الناس ومتى تقوم الساعة، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ نجزم أن النار يعني فعلا حصلت وانتهت، يعني لا نجزم بالتالي؟ هذا أيضا سؤال جيد. لا نستطيع أن نجزم منصور، ما نستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقوم تخرج نار في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة. أبو شامة المقدسي وابن كثير من المؤرخين قالوا المقصود بها النار اللي طلعت عام 400 و 650. لكن أنا أقول والعلم عند الله تعالى، ربما يا أخي، طبعا بالمناسبة أنا سأتكلم عن النار تفصيلا وسوف أعرض صورا لفوهات بركانية موجودة في المدينة، لكن أقول ربما أنه فيما يأتي من أيام، يعني تعرف الآن في كلام على بركان في العيس، والعيس قريبة من المدينة، وعلى زلازل، بل إنه قبل تقريبا شهرين تقريبا، يعني في رمضان أو بعد رمضان الماضي، رمضان 1430 اللي هي 2009، حدث زلزلة في المدينة كما تعلمون. حدثني أحد الإخوة اتصل بي من، ونشر هذا في الإعلام، اتصل بي من المسجد، قال لي شيخ والله اهتز المسجد بنا. فربما يا أخي أنه أن تقع نار عظيمة أو أن يثور بركان، يعني الآن بركان آيسلند هذا الذي ثار قبل شهر تقريبا، من كان يعلم به ومن كان يعد له ومن كان يعلم أنه سيؤخر أكثر من 63,000 رحلة طيران خلال أيام، وأنه سيخسر الطيران 250 مليون دولار يوميا بسببه، وهو لم يثر منه إلا الجزء الجنوبي الغربي فقط، جزء يسير منه، ومع ذلك فالعلم عند الله سبحانه وتعالى مثل الأمور، يعني نحن لا ندري، لكن يعني العلماء ذكروا أنها هي النار ولعلها كذلك. هاي محمد الشيخ، هل صحيح أنه بين كل علامة والعلامة اللي بعدها لا يقل عن 50 سنة؟ أحسنت، هذا أيضا ذكره بعض الناس، وإن كان ليس هناك أدلة شرعية عليه، ليس هناك أي دليل شرعي يدل على أنه ما بين كل علامة وعلامة أنه يكون بينه 50 سنة، ليس هناك أي دليل شرعي، بل يقال إنه أحيانا قد تقع علامتان في وقت واحد. والعلامات ترى يا جماعة أشراط الساعة الصغرى تختلف عن الكبرى، وخلني أعرض لكم شيئا منها حتى يعني ما يسرقنا الوقت. أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، منها أشراط كبرى وأشراط صغرى. الأشراط الصغرى يعني أنا جمعتها من عدد كبير من الكتب، وصلت معي الصغرى إلى 131 علامة من علامات الصغرى، كثير منها قد وقع، وسوف إن شاء الله تعالى نعرضها في برنامجنا هذا أو في الجزء الثاني أو الثالث منه، لأن يمكن ما يكفينا جميع العلامات. الأشراط الكبرى هي فقط 10 علامات، 10 علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها لن تقع حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلها. هذه العلامات 131 علامة الصغرى، قد يقع أحيانا علامة ويقع من غد أو بعدها علامة، قد تقع بعض العلامات في دولة دون دولة، يعني ممكن يأتي واحد ويقول يا شيخ أنت ذكرت أن من علامات الساعة تقارب الأسواق، كثرة الأسواق، يا شيخ أنا في بلد دولتي المدينة كلها ما فيها إلا سوق واحد وزحام شديد، والله يا شيخ والأسعار غالية، ليس من علامات الساعة كثرة الأسواق، مدينتنا ما فيها إلا سوق واحد. طيب هل يوافق على كلامه؟ لا أبدا، لا يا أخي ما يوافق. قد أحيانا مثل نار تخرج من الحجاز، خرجت في الحجاز ما خرجت في غيره، أو يأتيك واحد ويقول تقول إنه في آخر الزمان يكثر تزيين المساجد، يا شيخ والله إن مساجدنا تدخلها البوية والدهان وسخ والمكيفات خربانة، والله يا شيخ ما في أي تزيين، ولا والمسجد صغير والعش العنكبوت في كل مكان، كل أقول طيب كل مساجدكم؟ قال والله البلد في 1,000 مسجد كلها كذا. هل نقول والله يا أخي إذن الحديث ضعيف؟ نعم، لما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تزين المساجد، والله الحديث ضعيف. هل يقر على هالكلام؟ لا أبدا ما يقر على هذا. ليس شرطا لما تذكر علامة من علامات الساعة أنها تقع في كل الدنيا، لا ممكن لكنها في الغالب تكون ظاهرة عامة. يعني لما نقول مثلا كثرة الأسواق، هذه فعلا ظاهرة عامة اليوم ولا لا؟ نعم. فشو التجارة أليست ظاهرة عامة؟ نعم. طيب أن تشترك المرأة مع الرجل في التجارة أليست هي ظاهرة عامة؟ نعم. الرجال أقرأ قبل أمس يقول أن ما تشتغل به فقط سيدات الأعمال في المملكة وصل إلى 1,200,000,000. الله. هذا اللي تشغله السيدات الأعمال فضلا عن الرجال. فاشتراك المرأة في التجارة أصبح ظاهرة، صحيح أنه ربما في بلد دون بلد، لكن مع ذلك أصبح ظاهرة. لما يقول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أنه ينتشر فيهم القلم، يعني يصبح الأمي اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب قليل. طيب لو جاءك واحد وقال هذه ليست من علامات الساعة، الحديث أكيد ضعيف، قلنا له لماذا؟ قال يا أخي عندنا في بلدنا نسبة الأمية عندنا تصل إلى 60%، والله في السوق أنك تبحث عن واحد يكتب لك أحيانا العقد ما تجد، كلهم يحسبون بأيديهم ولا الآلة الحاسبة، ما يعرف يكتب كلمتين على بعض، هذا ليس من علامات الساعة. هل يوافق على هذا؟ ما يوافق. نقول هي ظاهرة عامة، لو تأتي عند سكان العالم 6 مليار تجد أن نسبة الذين يقرؤون ويكتبون يصل إلى 80%. أوه إذا انتشر القلم، 20% هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يكذب الحديث لأجلهم. هاي أبو عبد الله. شيخ أنت ذكرت أن أشراط الساعة، أشراط الساعة الآن اللي ما ذكرت في مكان محدد مثلا في الحجاز أو في المدينة أو في اليمن أو في بصرة، هل نحدث في أي مكان في العالم تعتبر هذه نعدها من أشراط الساعة، ولا يعني نأخذ على الإطلاق أو الأماكن المعروفة والمشهورة ولا؟ طبعا سبحان الله، هذا أيضا مما قفز إلى ذهني أثناء البحث، وجدت أن كثيرا من أشراط الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة التي ذكر أوضاع معينة صح التعبير للناس، يعني قال مثلا إنه فتنة الدهيماء، فتنة كذا، الأحلاس، فتن معينة بيجي الكلام عليها إن شاء الله تفصيلا، وجدت أنها أكثر ما يخاطب بها أهل جزيرة العرب والعرب عموما، وقل أن تجد أن الوصف الذي ذكره قل أن تجده ينطبق على أوروبا. لكن مع ذلك الساعة إذا قامت والله ما تعرف ما هي بتقوم عندنا على الجميع. تقوم على الجميع. على ذكر أوروبا يا شيخ والعالم الغربي، هناك فيلم يا شيخ يصور أحداث الساعة، حتى أني ما، لكن بعض الشباب يشاهد أنه يقول أنه فعلا تفجر بحار وتشقق أرض وموت الجميع وكذا، فهل وحططوا يعني حتى تخطيطهم للفيلم أنه في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني ستقوم الساعة، فما أدري يا شيخ هل هم يؤمنون بأنه فعلا ستقوم ساعة للجميع؟ أحسنت. طبعا بالمناسبة اطلعت انا على بعض اجزائه لما يعني سئلت عنه، وجدت ان عندهم عده ملاحظات. احنا ما ودنا نعمل دعايه للفيلم، ويبدو ان المتابع يدري احيانا، اللي المهتم بالموضوع يعرف ماذا نقصد. الفيلم حلقاته اظن 100 حلقه او قريبه من ذلك في الانترنت، يعني عاد ما ادري كم حقيقتها، لكن عدد من المعلومات التي اعتمدوا عليها معلومات من مراجع لغير أهل السنة والجماعة، لطوائف أخرى. وأنا فعلا لما قرأت بعض الترجمات له وجدت أنهم يذكرون بعض العبارات تدل على أنهم رجعوا إلى مراجع ليست البخاري ومسلم وغيره، لا مراجع لطوائف غير أهل السنة والجماعة. هذا أمر. الأمر الثاني، دين النصارى ودين اليهود لا يزال فيه بقايا من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه. يعني الآن الإنجيل ترى والتوراة لم يحرف كله 100%، لذلك الله تعالى لما نبيه عليه الصلاة والسلام أراد أن يحتج على اليهود قال الله تعالى له قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. يا ربي يأتون بالتوراة، ما أنت يا ربي قلت أنهم حرفوها. نعم حرفوها، لكن لا يزال باقي فيها شوية صح، الصح هذا هو حجة عليهم، خلهم يتلونها لتقوم عليهم الحجة. فهم يعتمدون الآن على بعض ما بقي من الصحيح في كتبهم، وفي كتبهم ترى أن تقوم الساعة، في كتبهم جنة ونار، نحن أبناء الله وأحباؤه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في البخاري قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها ونحن نكون في الجنة، إلى غير ذلك. فهم عندهم شيء من هالنصوص هذه التي عندنا، لكن الجزم أن يوما معينا أو ساعة معينة تقوم فيها الساعة، يا أخي هذا ما عرفه جبريل ولا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، بيعرفه جون ومايك وغيره. لما قال جبريل يا محمد متى الساعة، ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة إلى آخر حديث. أي أبو عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هالمعجزات واللي يعطي فيها والوحي، وش الحكم من إخفاء وقت قيام الساعة؟ ممتاز ممتاز جيد. لو أخبر الناس بوقت قيام الساعة لوقعوا في أنواع من المعاصي، فإذا اقتربت ساعة تابوا، مثل لما واحد جالس في البيت ومخرب غرفته شاب كذا ومشغل أغاني بصوت عالي ومعلق صور، فقالت لأمه يا ولد ترى أبوك بيجي من السفر وبيزعل عليك وبيضربك. قال كم باقي يأتي من السفر؟ قالت بيجي بكرة بعد المغرب. قال إذا جاء بكرة العصر أنا أصلح غرفتي. يمدي يعني. أي فلما جاء بكرة العصر رتب غرفته لأجل مجيء أبي. لكن لو قالت الأم ما أدري متى سيأتي، لكن فجأة بيدخل عليك، ربما قام الآن وتهيأ لها. كذلك قيام الساعة، لم يخبرنا الله تعالى متى يموت الإنسان، ولم يخبرنا أيضا متى تقوم الساعة، لأجل أن يكون الإنسان مستعدا لها دائما. لما قال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ فالسؤال جميل. ألا يكفي الموت؟ أحسنت. والموت كذلك أحسنت. الموت على الاستعداد قبل قيام الساعة. أحسنت. وكذلك يعني عبد العزيز، لو قيل لنا أن الساعة بتقع بكرة الظهر، أنت ممكن تموت الآن قبل ما تأتي الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات فقد قامت قيامته. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم، هذه قواعد مهمة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. بارك الله فيكم وعسى الله أن ينفع بما قلنا. أيها الأحبة الكرام، هذه القواعد التي عرضناها هي القواعد التي ينبغي أن نتعامل على أساسها مع أشراط الساعة. لا يجوز أن يكون الأمر هكذا مطلقا دون أن يقيد بالنصوص الشرعية. فالأمر كما قال الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي. مادة الإنذار هي الكتاب والسنة. إذا تعاملنا مع الغيب مع أشراط الساعة وغيرها بناء على النصوص الشرعية ابتعدنا عن التخرصات، عن الرجم بالغيب، عن الكلام الذي ربما يثير علينا أعداءنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستعدون للقاء الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.